بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام حول آداب يوم الجمعة، لأن كان حديثنا فيما سبق عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان يستحب فيها الجار، شروط انعقاد صلاة الجمعة، صلاة الجمعة في زمن الغيبة إلى آخره، المشهور أنها مشروعة في زمن الغيبة بإذن الفقيه الجامع للشرائط وغير ذلك من التفاصيل. الآن يبقى علينا ذكر الشهيد الأول رحمه الله نزرا يسيرا عن آداب يوم الجمعة في شرائع الإسلام المحقق الحلي رحمه الله. هنا قال: وأما آداب الجمعة، يعني بعد ما بحث صلاة الجمعة تذيل عن مستحبات آداب يوم الجمعة، فقال رحمه الله: وأما آداب الجمعة فالغسل، غسل يوم الجمعة مستحب، وعند جماعة مجزي عن الوضوء وإن كان خلاف الاحتياط، لأن المشهور أن مع كل شنه غسل وضوء إلا الجنابة، وهذه الشهرة القديمة. لكن السيد محسن الحكيم السيد الخوئي تلامذة من المراجع من تلامذة السيد الخوئي يقولون مجزي غسل يوم الجمعة، كل غسل مستحب ثبت استحبابه بدليل معتبر فإنه يجزي عن الوضوء. وجمع كبير من العلماء سواء من مراجع قوم أو النجف، السيد محمد السيد الحكيم، السيد السستاني، آخرين. فإذا ثبت أن هذا الغسل مستحب بنص برواية معتبرة صحيحة موثقة فإنه مجزي. معددة هذه الأغسال المستحبة، مثل إذا مر عليكم غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، ليالي القدر مثلا، ليلة 24 شهر رمضان مثلا، يوم عرفة، يوم الجمعة ونحو ذلك. وهناك مجموعة من الأغسال التي قيل باستحبابها لكن يؤتى بها برجاء المطلوبية، معددة أيضا. أحسنت، لا تجزي ولا تغني عن الوضوء، وإن كانت في أيام شريفة مثل يوم الغدير مثلا، لأنه لابد أن يثبت بدليل معتبر. فغسل الجمعة من السنن المؤكدة، حتى قيل بوجوبه عند بعض العلماء، لعله الشيخ الكلاني والشيخ البهائي من المتقدمين والمتأخرين. والمشهور أنه وإن ورد في الروايات أنه غسل الجمعة واجب يعني ثابت، ففسروا بالاستحباب المؤكد، لأن أكو روايات أنه ليس بواجب معتبرة. الغرض، قال المحقق الحلي رحمه الله في شرائع الإسلام راجحا: وأما آداب الجمعة فالغسل والتنفل بعشرين ركعة. هذه اللي ذكرها هنا الشهيد الأول، لهذا قلت أنا نزر يسير، يعني ما ذكرش من آداب، أن هذا مهم. مو كثير من المؤمنين يصلي هالعشرين ركعة، يعني زيادة على ثمان للظهر وثمان للعصر، أكو أربع ركعات فيكون المجموع كم؟ عشرين ركعة، ورد في الروايات المعتبرة. لكن أكو آداب يوم الجمعة: تقليم الأظافر، التنظيف، التطيب، شراء الفاكهة، اللحم للأهل والعيال، حتى استحباب الجماع. روايات يوم الجمعة واحد قاعد عند الإمام الصادق عليه السلام: أنت سويت كذا؟ قال لا، سويت كذا مستحب؟ قال لا. قال عليكم توكع الله، روح إلى أهلك فجامع أهلك فأنه صدقة مثلا. ففي كتاب النكاح مذكور أوقات استحباب الجماع، منها يوم الجمعة العصر، يوم الخميس عند الزوال مثلا، ليلة الخميس، ليلة الجمعة، وهكذا. يكره ليلة الأربعاء. وأما آداب الجمعة في كل يوم مستحب مئة مرة، تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي يوم الجمعة بالذات ألف مرة، وأكو روايات معتبرة أنه تنزل ملائكة، هذا ما عندهم شغل غير هذا، بأقلام يعني من ذهب وصحائف من فضة، لا يكتبون إلا الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه أنا كان ودي أنه الشهيد الأول رحمه الله ينطي منها الكلمات هذه. وأما آداب الجمعة، تسريح اللحية والتزيون والتطيب، وهاي فاكهة اللحم، أكل الرمان، تقديم الأظافر، غسل الرأس بالخطم، رواية. وأما آداب الجمعة فالغسل والتنفل بعشرين ركعة بعد، وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره، تقليم الأظافر، ولها فوائد مذكورة في الروايات، لعل نوفق من الوسائل المجلد السابع هذه الآداب والسنن. وبعد شنه، ويأخذ من شاربه، وأن يكون على سكينة ووقار متطيبا. ورد أنه لا تدع الطيب في يوم الجمعة يوم ويوم، حتى ورد إذا ما عندك طيب ولو من طيب المرأة، فورد بالروايات أن رسول الله إذا ما حصل يأخذ من شنه، لعله من خمار مثلا نسائه وكذا، متطيبا، استعمال الطيب طبعا مش هذا الكولونيا والعطورات هذه الصناعية، لا طيب، متطيبا لابسا أفضل ثيابه، وأن يدعو أمام توجهه عند خروجه من المنزل. مرت علينا عن السيد عبد الله السبزواري لعله فيما سبق في بعض الدروس أنه يقرأ قل هو الله مثلا 11 مرة ولا أقل مرة، هنا يدعو اللهم من تهيأ وتعبأ، الدعاء ونحو ذلك من الآداب والسنن يوم الجمعة. فنرجع إلى شرح اللمعة، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيدين الأول والثاني. قال الآن آداب الجمعة، ويزاد في نافلتها أي الجمعة عن غيرها من الأيام 4 ركعات. سيد خوي أفتى بذلك مضافة إلى نافلة الظهرين اللي هي 8 للظهر قبلها و8 للعصر قبلها، صح ولا لا؟ فزيد 4 يصير 20. متى أصليها 20؟ قبل الزوال، وإن شاء الله نوفق لقراءة بعض العبائر هم من جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي. يصير الجميع 20 كلها للجمعة، يعني لنافلة الجمعة، نافلة الجمعة. ففي المدارك للسيد العام لمدارك الأحكام في شرح شرع الإسلام، مذهب الأصحاب استحباب التنفل يوم الجمعة 20 ركعة زيادة عن كل يوم، كل يوم مفروض 16 صلاة ولا ب4 ركعات. زين أكو رواية، ما هي حكمة الزيادة؟ واحد يسأل، راجع إلى الشرائع للصدوق مثلا، رواية الفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال إنما زيد في صلاة السنة، يعني السنة النوافل السنة مستحب، إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة 4 ركعات. ليش؟ تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام. وردت روايات في فضل يوم الجمعة، تقوم القيامة يوم الجمعة بين الظهر والعصر، إن الله اختار من مثلا الأيام يوم الجمعة من الشهور شهر رمضان، وغير ذلك من فضائل هذا اليوم، ولادة عيسى المسيح، خروج الإمام المهدي عليه السلام عجل الله تعالى فرجه، وغير ذلك من خصائص يوم الجمعة. زين، متى يصلي هذه النوافل العشرين؟ قال والأفضل، إذا حبيت تكتب على المشهور، جعلها أي العشرين سداس. يعني شنو سداس؟ يعني يقول شيء ثاني مفرقة ستا ستا، ستات صارت، ست ست، هذا معنى السداس. لأنه وارد في صحيحة يعقوب بن يقطين، ماكو علي بن يقطين، هذا لين إخوانه وعشيرته وكذا، شيعة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. إذا حبيت تكتب لي صحيح يعقوب بن يقطين عن الكاظم كما في الجواهر المجلد 11، وموجودة الروايات طبعا، رواية أبي بصير المروية في كتاب حريز، أتحسن أن تصلي حريز؟ هذا عنده كتاب من الكتب المصنفة 400، أتحسن أن تصلي؟ هذا حريز بن عبد الله السجستاني. والأفضل جعلها سداس مفرقة ستا ستا في الأوقات الثلاثة المعهودة. لاحظ كلمة الأفضل، ولا واحد عادي في رواية كيفك، إن شئت مثلا تصليها في أول النهار، في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام صلاة التطوع يوم الجمعة، إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة، فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس. يقول صاحب الجوار فإنه مستحب قبل زوال الشمس، لكن الأفضلية حتى في صلاة الليل، مر علينا هذا، صلاة الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ثمان نوافل الليل دفعة واحدة، صلي مثلا أربع وينام ثم يستيقظ صلي أربع وهكذا. راجعوا في السيرة النبوية الشريفة. هنا بالنسبة لنافلة يوم الجمعة العشرين ركعة قال والأفضل جعلها سداس، يعني مفرقة ستا ستا في الأوقات الثلاثة. ما هي الأوقات الثلاثة؟ قال الشهيد الثاني المعهودة، وهي أولا انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها. شفت في بعض أقوال العلماء بعد ارتفاع الشمس بساعة مثلا طلوع الشمس، يقول اثنين وارتفاعها وهي انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها، هذا الوقت الأول. اثنين وارتفاعها، ثلاثة وقيامها وسط النهار لكن قبل الزوال. زين، هذه بالنسبة إلى سداس، صار كم؟ 18 ستة في ثلاثة، بقيت ركعتين. قال وركعتان وهما الباقيتان من العشرين، هذا اللي قلت أنا في صحيحة يعقوب بن يقطين، وهما الباقيتان من العشرين على الأوقات، عن الأوقات الثلاثة. متى تفعل؟ قال عند الزوال، بعده على الأفضل الركعتين أو قبله بيسير على رواية مرسلة أبي بصير لقلنا كتاب حريز تقديمها أفضل من تأخيرها، هذا معنى على رواية، وكذا رواية صحيحة علي بن يقطين عن أبيه سألت أبا الحسن عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر، عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة، الجمعة يعني صلاة الركعتين صلاة الجمعة، فإنها ركعتان، عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها، يصلي قبل أو بعد؟ قال قبل الصلاة. من هنا قال صاحب الجواهر مجلد 11 صفحة 319 يجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحب. طبعا أفضل مصدر راجع شفت هو الجواهر، موجود في الرياض في المسالك، شيء ثاني مهذب السبزواري سيد عبد العلى في الجواهر، ما شاء الله فعلا أعظم وأكبر موسوعة فقهية استدلالية بحق. قال ودون بسطها كذلك، جعل سنة الانبساط بين الفريضتين، ودونه فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق، اللي قلنا الرواية أي النهار شئت المهم قبل أن تزول الشمس، هذا في النص في رواية عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام. بعد أكو آداب يوم الجمعة ما ذكر شيء هنا الشهيد الأول، قلت إذا حبيت ولو تبركا مولانا تنطونا فرصة نقرأ لكم. ها مثلا لا راح بتمر علينا، بس احنا كلامنا آداب يوم الجمعة اللي في الشرائع، الغوص والتنفل، قص أظافر يأخذ من شاربه كذا، لابسا أفضل تطيب، ما آداب يوم الجمعة، لأن كثير قلت لك أنا من المؤمنين ما يمكن ما يصل له 20، بس أكو بعدها مستحبات ثانية يعني بالإمكان مقدورة صح لو لا، الطيب يزين أحسن. وهذه بعد اللي هي أنا في نظري من أعظم السنن والمستحبات في الروايات المعتبرة في الوسائل مولانا، باب 43 صفحة 386. شنو هذا الباب مولانا؟ باب استحباب الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد في ليلة الجمعة ويومها، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، واستحباب الصلاة عليهم يوم الجمعة 1000 مرة وفي كل يوم 100 مرة. الرواية مولانا صحيحة عبد الله بن سنان في الخصال حديث الثاني، أو الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان الأولى، إذا كان عشية الخميس وليلة الجمعة، احنا نقرأ الرواية لأن في دروس لمعة ثانية ممكن ما بعض الأساتذة يذكروا هذه، وهذا نقص على أسف يعني شيء من الروايات وفقط متون يعني نصوص فقهية. يقول إذا الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب، خصوصا للخطباء هذه تصلح أن يعني يسألوا عامة الناس عن هالروايات، ومع الأسف إذا طالب العلم ما يراجع في الوسائل هذا بعدهم يعني لو أدت أن السياط على رؤوس أصحابه، ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة، إذا تريد المجلس مجلس حسيني منور بالصلاة على محمد وآل محمد تذكر هالروايات صح ولا لا؟ صحيح. الخطيب الناجح هذا هو، ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة، مأمورية خاصة جايين لمأمورية خاصة مهمة خاصة، لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآله وآله. بعد هذه الرواية صحيحة أو معتبرة عمر بن يزيد قال رقم 5 هذه في الكافي، قال لي أبو عبد الله عليه السلام إنه إذا كانت ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فأكثر منها. وقال يا عمر، عمر بن يزيد اللي قال لها أنا شيبت وما سويت ما أدري الوالد سوى عقيقة أو لا، فأمرني أبو عبد الله أن أعق عن نفسي وأنا شيخ كبير، هو هذا عمر بن يزيد يعني بتقية بعد ولا ما تمشي في الدوائر عند بني أمية والعباس إلا أهل أسامي بعد تعرف تريد يسموه يعني جعفر وحسين وعلي لازم مروان مثلا حتى يمشي في المطار مثلا. وقال يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وأهل بيته في كل جمعة 1000 مرة وفي سائر الأيام 100 مرة. باب 47 مولانا، لأن أنا أشوف هذا أهم من المسألة اللي راح تجي، مسألة المزاحم. المزاحم مش المزاحم، منزوحم من الزحمة، تعرف الرواية فيها الناس، زاحمه الناس، وكلمة الناس في الروايات ما يقول الناس يا مثلا سماع الناس، مراد يعني أهل الخلاف في الروايات، عارف شلون. فهنا في الروايات رجل صلى في جماعة يوم الجمعة في المسجد الجامع في الحرم، فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر أن يركع، يعني مزاحمين من الزحمة وكذا الزحام. فهذه يسموها مسألة المزاحم في صلاة الجمعة، فمن يقدر يتابع الإمام يركع؟ مين يقدر؟ الإمام ركع ومو قادر الآن، شو يسوي؟ ما هو تكليفه؟ فزوحم في الركوع في السجود، مسألة المزاحم. لعله مو ذاك المسألة الابتلائية، فلهذا أنا فضلت قراءة بعض الروايات من الوسائل عن آداب يوم الجمعة، لعلها تكون لكم ولي وللمؤمنين أكثر نفعا. باب استحباب التزين يوم الجمعة للرجال والنساء، والاغتسال والتطيب وتسريح اللحية ولبس أنظف الثياب، والتهيؤ للجمعة، وملازمة السكينة والوقار، وكثرة فعل الخير. عندك هذه الرواية الثانية في الكافي صحيحة هشام بن الحكم، قال أبو عبد الله عليه السلام ليتزين أحدكم يوم الجمعة، يعني ليكون يوم عادي، والروايات أنه يوم عيد، روايات معتبرة، ويغتسل. شلون يتزين؟ يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه، وليتهيأ للجمعة، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار، وليحسن عبادة ربه، يعني صلاة تكون مسنعة، مو زي ذاك الشباب يقول والله صليت صلاة ذاك اليوم بتكلب، عشان صلاة صلاة بتكلب شو الحجة، يقول ذاك الملا هذا زندي هذا زناده صلاة بتكلب، يقول السلام علق عليه ذاك الخضيب يصليت صلاة بتكلب، يقول يعني بعد كان بعد لعيكم صايم بعدها تكمل يعني. وليحسن عبادة ربه، أتحسن أن تصلي يا حماد بن عيسى، وليفعل الخير ما استطاع، فإن الله يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات. بعد صحيح الزرارة هم في الكافي مولانا، قال أبو جعفر عليه السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة، لا تدع نهي بعد مكروه، فإنه سنة، وشم الطيب يعني لا تدع عطف، ولا تدع شم الطيب، ولبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت الشمس يعني فقم وعليك السكينة والوقار. وقال نفس الرواية يعني زرار يقول قال الباقر، وقال الغسل واجب يوم الجمعة، لاحظ كلمة واجب بلي، شراء الفاكهة واللحم يوم الجمعة في الباب 50، هذا لأن بعضهم الحريم يعني مثلا المرأة تبغى شوية دلال من الرجل، فعلا لا يدلعهم يحسس الأولاد أن هذا يوم متميز مبارك حتى يفرحوا بيوم الجمعة، لا يكون كسائر أيام، فينتظروا الرمان، المرأة تنتظر من الرجل يجي من صلاة الجمعة بفاكهة لهذا مرسلة الفقيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أطرفوا أهاليكم وأنفسكم أهليكم يعني الحريم المرأة زوجة، أطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة. ما تستاهل هذه الروايات واحد يقرأها يطلع عليها، خصوصا أيضا للخطباء يكون مجلس يعني يسمعوا شيء جديد. فإذا المجلس بينساء المرة تقول له شوف سمعت وش قال الشيخ اليوم على المنبر، أطرفوا أهاليكم يوم جمعة، وين الفاكهة وين الرمان وين كذا. إيه ضيف عليها بعد الطروقة بعد الواحدة أحسنت. بلي موجودة هذه مولانا، لأن قاعدوا يا الإمام ودك سالفة هذا في المجلد السابع، باب استحباب الصدقة بما تيسر، باب استحباب الجماع على رغبتكم مولانا أبو مصطفى سلمكم الله. هذه رواية مسعد بن صدقة بقرب الإسناد عن جعفر عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه يوم جمعة، جمعية يعني يوم جمعة، هل صمت اليوم؟ قال لا. قال له فهل تصدقت اليوم بشيء؟ قال لا. قال له قم ركع الله، قم فأصب من أهلك فإنه منك صدقة عليها. عارف شلون؟ هم هو يستلز ها وهم قاعد يدفع صدقة سبحان الله. يقول هذا البصير دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باها، يقول من الباء يعني جامع معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ماكو الرواية بس ما المقدار حتى لا نروح بعيد في الموضوع. وهكذا من آداب وسنن يوم الجمعة مولانا. فحري أقول بطالب العلم المتفقه في الدين أن يراجع أمثال هذه الروايات من وسائل الشيعة. السيد خوي يقول ما يعني لم يصنف كتاب عند الشيعة الإمامية مثل الوسائل، يعني ماكو أفود من هذا الكتاب. هذا شهادة من سيد الأساطين وزعيم الحوزة العلمية النجف السيد الخوي رحمه الله. وفعلا لا تكتفي فقط بمتون الفقه اللمعة والمكاسب، وهاي زي ذاك الفاضل العالم الآن من الأعيان والفضلاء الأعيان يقول أنا خلصت المقدمات والسطوح طبيت بحث خارج لم أقرأ رواية في الوسائل وكذا. هذا هم نقص عيب على طالب العلم. انتو شنو شغلك طالب العلم؟ شنو شغل طالب العلم غير روايات آل محمد سلام الله عليهم؟ فلهذا تلاحظ احنا نأكد على هذه، ولها السبب نتدارك النقص الموجود في درس اللمعة عامتان الدرس يعني في الحوزات العلمية يخلو مولانا من روايات يعني كم رواية في الدرس. صح نحن اليوم طولنا شوية بعض الروايات لأن هو أساسا الموضوع كل ما في الموضوع والدرس اليوم عن آداب يوم الجمعة صح ولا لا؟ أما مسألة المزاحم ليست مسألة ابتلائية عامة. قال والمزاحم المبني المجهول، مش المزاحم، هو يزاحم يعني زحمة الناس، الرجل يكون في المسجد يوم الجمعة عرفت شلون مثلا، فيزحمه الناس إلى حائط أو اسطوانة فمن يتمكن أن يركع يتابع الإمام في الركوع والسجود. أنت شايف الآن لما تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم في موسم الحج ماشي بالمطاف صار ما شاء الله تخترب هالركعتين ترجع عليها بس بعد كم متر. فهكذا يزحمه الناس. والمزاحم في الجمعة، لهذا أقراها سريعا المسألة، والمزاحم في الجمعة عن السجود في الركعة الأولى شو يسوي؟ يسجد بعد قيامهم عنه يعني عن السجود ويلتحق يعني اكتب بالإمام ولو بعد الركوع، لأن عندنا رواية صحيحة تقول من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة. فإن لم يتمكن من الركوع من الزحمة زحام الناس إلى أن سجد الإمام في الثانية وسجد مع ثانية الإمام، المأموم تابع الإمام في السجدة وسجد مع ثانية الإمام، نوى بهما الركعة الأولى يحسبها للركعة الأولى هاي اللي سجدها، نوى بهما الركعة الأولى لأنه لم يسجد لها بعد أو يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته. قالوا الشيء الثاني ولو نوى بهما يعني السجدتين ظاهرا الثانية بطلت الصلاة. ليش؟ لزيادة الركن في غير محله، لأن مجموع السجدتين شيكون. وكذا لو زوحم، الآن هذه مسألة، ما إذا زوحم عن السجود في الركعة الأولى. الآن ثانية هي المسألة العاشرة في الشرائع، وراجعها تفصيلا في جواهر الكلام مجلد 11. وكذا شيء ثاني يقول لو زوحم عن ركوع الأولى، يريد يركع من الزحمة رايحين جايين كذا ما شاف نفسه إلا محجوز مثلا اسطوانة جدار في الروايات معبر. وكذا لو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام، راحت عليه سجدتين ركن، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة. هذا هو الحكم الشرعي يقول. ليش راحت عليه صلاة الجمعة؟ لاشتراط إدراك ركعة منها تكتب من الجمعة معه، يعني مع الإمام، لأني قرأت لك الرواية الصحيحة قبل لحظات وهي من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة. أحلوا ما حصل ويا الإمام ولا ركعة. من فاتته ركعة أو ركعتان من صلاة الجمعة، هذا باب 26 في الوسائل صلاة الجمعة، عرفت شلون؟ قال فاتته الجمعة يعني راحت عليه، مع أنه كبر تكبيرة الإحرام بس ما قدر يركع من الزحمة، لاشتراط إدراك ركعة من الجمعة على الأقل مع الإمام، ولابد متابعة في الأفعال. واستأنف الظهر، يعني استأنف من جديد، يهدم الصلاة يعني كبر من جديد تكبيرة إحرام، صلي صلاة الظهر 4 ركعات. واستأنف الظهر يقول مع احتمال العدول، لأن هذا قول عند بعض العلماء، وهو أنه يبني على صلاته، يعني ما يكبر تكبيرة إحرام من جديد، وإنما يعدل بالنية ومع احتمال العدول بالنية من الجمعة ركعتين إلى شنو؟ إلى الظهر 4، ومكبر تكبيرة إحرام بس ما ركع الأولى ولا ثاني، مع احتمال العدول. ليش احتمال العدول وتصح الصلاة؟ هذا عند بعض العلماء والفقهاء، يقول لانعقادها صحيحة، وكبر تكبيرة الإحرام وانعقدت الصلاة صحيحة، وعندنا أنه ولا تبطلوا أعمالكم حرمة قطع الصلاة إلى آخره، لانعقادها صحيحة أولا لما كبر تكبيرة الإحرام، وللنهي والنهي عن قطعها موارد، المشهور حرمة قطع الصلاة الفريضة صح ولا لا؟ نافلة فما يخالف بس الفريضة، مع إمكان صحتها، إمكان صحة الجمعة. فهذا تمام الكلام مولانا حول صلاة الجمعة وآداب يوم الجمعة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.